حديث سيه ايكي عن ابي هريره رضي الله عنه كيس ابو هريره خديجه رازي بده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم بيجد ايه المنافق ثلاث نشان منافقي ستشت اذا حدث كذب هكر صحبت كر دروكر واذا وعد اخلف هكر سوزك دا بسوزي بشكنت وبجهنائنت وإذا أتمن خان هكر إيكي باور يخو بينا خيانة بكتنت.